خير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش بدءا من الآية 44 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي من

وإذ الصاعقة وأنتم تنظرون سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا صدق الله العظيم.